ولم تتم لنفسها. والطائفة الثانية أيضا جاءت وصلت ركعة واحدة وسلم الإمام وبقي على كل طائفة ركعة. بعدما سلم على كل طائفة أن تأتي بالركعة التي بقيت عليها، ولكن ليس في وقت واحد بل على التعاقب. والأولى أن تكون الطائفة التي وراء النبي صلى الله عليه وسلم تتم لنفسها أولا، ثم تتم تلك لنفسها في مكانها، والله تعالى أعلى. نعم يا شيخ. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. يعني تم الركعة الثانية